حاضن قبة كل الوصايف يا لفة من شافها قال أنا شهد إن اللي رفعك رفع أمره من بطن قبة كل الوصايف يا لفة من شافها قال أنا شهد إن اللي رفعك رفع أجل الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعبت البجلة بدينها في نسبها تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها بدينها في نسبها تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها عيني من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعد البجلها تحبني والليالي عيت على كل غالي لو ما صفى الوقت يكفي ان قلبها اللي صفى لي تحبني والليالي عيت على كل غالي لو ما صفى الوقت يكفي ان قلبها اللي صفى لي عيني من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعبت البجلة حبنا لها سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين حبنا لها سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين عين من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعد المجلة يا الرجب المعنى اللي على الرجم غنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا يا الرجب المعنى اللي على الرجم غنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا علي من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعد البجلة كمرة جيت ساري رهين ذيك الطواري وامر شارع سكنها مرور شخص انتحاري كمرة جيت ساري رهين ذيك الطواري ومر شارع سكنها مرور شخص انتحاري كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعد البجلة سمه غفا سمه جنون مشطون مجنون ممتون وظن ما حد درى بيدر المخالق يدرون سمه غفا سمه جنون مشطون مجنون مفتون أظن ما حد درى بيدر المخالق يدرون علي من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعبت البجلة تعرف الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود تعرف الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود علي من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعد البجلة